في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا كما قال قتادة يثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يثبتهم في القبر كما يقول في تفسير كثير. وأيضا من وسائل الثبات التمسك بالسنة، ولهذا في حديث الإرباض بن سارية في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتمسك بالسنة والحرص على تحريها، وهذا يكون عن طريق سؤال العلماء والأثبات، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من أمور الدين إلا بعد أن يطمئن إلى صحته بسؤال أهل العلم. وأيضا من ما يعين على الثبات كثرة الذكر، كثرة ذكر الله عز وجل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل ووسوس، فإذا سهى وغفل، إذا سهى الإنسان يعني، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فينبغي أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله. وأيضا من الـ الـ الـ الـ من الوسائل الصبر، ولهذا لحد حديث خاصة في الفتن حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه يقول إن في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فالحرص على الصبر والتمسك بالسنة بطريق الصبر، يعني لأن حقيقة الصبر هي الضبط وقوة الإرادة والقدرة على حبس النفس على الخير وعلى ما يقيها من الفتن. ومنها أيضا كذلك حفظ الله عز وجل ومراقبته، ولهذا حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هذا كما هو معروف في الأسلوب العربي شرط وجزاء، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله باستقامة على دينه والعمل الصالح وكثرة ذكره وشكره يحفظك في شأنك وفي نفسك وفي بدنك وفي حالك وفي مالك وفي شأنك كله. ولهذا يعني كلما حفظ العبد دين الله عز وجل حفظه الله عز وجل. وأيضا يعين كثيرا جدا مصاحبة الصالحين والأخيار، ولهذا المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وأيضا كذلك أيضا عدم التعرض للفتن، وهذا مهم جدا جدا، لا يتعرض المسلم للفتن. وحينما نرى ابتلاء الناس بأدوات التواصل الاجتماعي والخوض فيها هي أحيانا قد توقع الإنسان، ولينبغي للمسلم أن يتحاشى مثل هذا ولا يسترسل أو يعني يدخل مع أو يخوض مع الخائضين، فإن هذا قد يوقعه فيما لا يحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد العزيز من جدة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، لدي قطعة أرض ورثت مالها من والدي رحمه الله، وكان المسؤول عن المال أخي الأكبر. اشترى لي الأرض بنية البيع عام 1435 للهجرة، ومن ذلك العام حتى عامنا هذا لم يخرج زكاتها، والآن أصبحت أنا المسؤول عنها، واستلمتها منه منذ عام 1439، ولا أرغب ببيعها بل ببنائها إن شاء الله. سؤالي حفظكم الله: هل أخرج الزكاة عن كل عام أم تسقط الزكاة بسبب تغيير النية؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يبدو والله أعلم أنه لا زكاة فيها، لأنها أتتكم عن طريق الميراث، أتتكم عن طريق الميراث، وما كان كذلك فإنه يعني لا لا يعني لا تجب في مثل الزكاة، ولا ولا ولا وليس وليس أعراض تجارة، ولا ولا ولا ولم تكن النية فيه للتجارة، حتى ولو قال ولو نواها لم تصل لها، لو غيرها. ثم أيضا تقول أنك أيضا كذلك تريدها للسكن، فالذي يبدو لي أنه ليس فيها زكاة لا فيما مضى ولا الآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذه رسالة بعثت بها السائلة منى الريثي أم مرعي في من مدينة الرياض، حقيقة رسالة مطولة. باختصار تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أريح قلبي وأن أبرئ نفسي أمام الله. أنا كنت مع طليقي سعيدين وأمورنا ممتازة، إلى أن مرضت أمي وكنا خارج المنطقة التي فيها أمي، ذهبت للإطمئنان عليها فرفض زوجي، وأقنعته بأن أذهب لأراها، وكانت أمي منومة، ذهبت فقط إليها ولم أرها لأنها كانت في المستشفى وأنا ذهبت إلى بيتها. قلت له بأنني سأذهب لها فرفض، وقلت بأني سأجلس في بيتها حتى تخرج من المستشفى أيضا رفض، وقال تسافرين معي، فقلت لا أقدر لأن أمي تعبانة. سافر وافترقنا من ذلك اليوم، ولم يرد على اتصالاتي ولا يريد أحد من طرف أهلي أن يصلح بيننا. تزوج وحرمني من النفقة وشتمني وتركني ورفع في فسخ نكاح رفعت أنا لكوني مهجورة 9 أشهر، وشتمني وحرمني حقوقي. الآن تقول تطلقنا، هل عليه إثم في ذلك أم لا؟ وهو يريد أن يراجعني ولكن أهلي لم يعودوا متقبلين له، وهو يقول لي بأنني قد ظلمته وأنه لن يسامحني، هل علي إثم في طلبي للطلاق الذي وقع بيني وبينه؟ وجهنا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أني أفضت في السؤال وعرض الحال، وهذا عرض جيد، لكن ما كان ينبغي أن ترفضي طلبات زوجك، يعني حتى ولو كانت الأم مريضة كان ينبغي أن تستجيبي لزوجك وألا تتعنتي، ويعني كان لأن حق الزوج مقدم على كل حال. لكن ما دام أن هذا حصل وهذا خلاف بينك وبين زوجك وقد انتهى وحصل الطلاق، وأما الرجوع فأنا أنصح بالرجوع الحقيقة إذا تيسر أن ترجعي، وأنصح أيضا أهلك أن يوافقوا على الرجوع، ولا سيما أنه هو بينكم أولاد، فالرجوع هو الأصلح والأحسن إذا تيسر، ولعلكم تتفاهمون في هذا. وأما الإثم أرجو يعني أنه يعني الإثم أرجو أن لا يكون هناك إثم، لأنكم كلكم مجتهدون في تحقيق يعني الذي بدا لكم أن فيه مصلحة أو أن خير. لكن كان ينبغي الحقيقة أن المرأة تقدم طلبات زوجها على أي شيء آخر، حتى ولو كان يتعلق بحق الوالدين، وإن كان ينبغي للزوج أن يوافق وأن لا يمنع وأن يساعد على بر الوالدين، لكن مهما كان إذا كان هناك يعني عدم توافق على على على رأي، فإن فطاعة الزوج مقدمة حقيقة، ولو كان يعني ما كان ينبغي له أن يمنع، لكن مهما كان إن منع فينبغي أن يستجاب لطلبه، وكان هذا أولى، وكان وهو الذي تستقيم به البيوت. لكن على كل حال ما دام هذا حصل وحصل طلاق، إذا تيسر الرجوع فأنا أنصح بالرجوع، وأن أهلك أيضا كذلك لا يتشددون في عدم الرجوع، ولا سيما أن بينكم أولادا. وأسأل الله أن يصلح القلوب وأن يجمع الجميع على طاعته إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، سؤالي هو أنني كنت أصوم في شهر رمضان وجاءني حرقان وسبب لي استفراغ، بعدها قررت عدم السحور وعدم الصيام ولم أصوم، والحمد لله يعني أصبحت بصحة جيدة، ولي 5 سنوات على هذا الموقف، حيث أنني لم أقضي تلك الأيام وهي يومين، هل أصوم هذين اليومين فقط أو علي شيء آخر؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال نعم، هذين اليومان اللذان أفطرتهما عليك أن تقضيهما، لك أن تقضي هذين اليومين، وإذا كان جاء رمضان آخر وأنت لم تقضي، فالأحوط أنك تطعم أيضا، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، فعليك القضاء والإطعام. أما إذا كان جاء رمضان آخر وأنت معذور ولم تتمكن من القضاء لعذر، فإنك تقضي من غير إطعام، هذا هو الأحوط. وإن قال بعض العلماء إنه يقضي ولا يطعم، لكن أرجو الأحوط أن تقضي وتطعم، بمعنى يومين تقضيهما وتطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل النور أبو محمد من السودان يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي أنني كنت شغال وكان عندي شغل وحلفت طلاق أن لا أعمله بعد اليوم، وبعد كم يوم رجعت وعملته، فما حكم الحلف بالطلاق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن فعلا كما ذكرت أن هذا حلف بالطلاق، وأنك لم تقصد الطلاق وإنما أردت أن تمتنع عن هذا العمل، فيبدو أن عليك كفارة يمين وتعمل هذا العمل، أو أنك قد عملته بالفعل، فإن عليك كفارة يمين ولا حرج عليك. ولكن أنصحك ألا تعود لمثل هذا، ولا تجعل الطلاق دائما هو الذي يكون به التهديد ويكون به يعني التأكيد ونحو ذلك، فإن هذا يعني ما شرع الطلاق لمثل هذا. وأيضا حتى اليمين، الأيمان أيضا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الأيمان وأن يحقق أموره ويوثقها من غير أن يحتاج إلى اليمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة، هذه السائلة أم تركي من اليمن تقول في سؤالها: ابنة أم زوجي أرضعتها من ثديها علما بأنه لا يوجد فيه لبن أو حليب، فقط كانت الطفلة تمسك الجلد وتسكت أو تسكت بكاءها، فهل هذا يعتبر رضاع؟ وهل هي أخت أبيها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أنه لا يوجد لبن فإنه لا يعني لا يعتبر هذا الرضاع، وإنما هذا مجرد كما تفضلت في السؤال أن لتسكيتها ولتسكت فقط، لكن ما دام أنه لا يوجد لبن فإنه لا يكون تحريم، لأن التحريم لا يكون إلا بلبن يعني في الحولين، ويكون أيضا للجوف ويكون مشبع كما قال العلماء لبن حقيقيا. وأما المص من دون لبن فإن هذا لا يؤثر ولا أثر له، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول في سؤالها: أختي حاضت بعد أن رمت جمرة العقبة، وهي قد نوت من قبل أن تجمع طوافين بنية واحدة، أي طواف الإفاضة وطواف الوداع. تقول بأننا غادرنا مكة يوم 13 من ذي الحجة وهي لا زالت حائض ولم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، فماذا عليها؟ هذه ما دام أنها لم تطف طواف الإفاضة ولا الوداع قد يكون أمر سهل، الحائض لا وداع عليها، لكن الإفاضة هو عليها أن تعود، عليها أن تعود وتطوف هذا الطواف، وأن لا يقربها زوجها، لا يقربها زوجها حتى تقضي هذا الطواف. طبعا والسعي إذا كانت يعني متمتعة وكانت سعت العمرة فبقي سعي الحج، أما إذا كانت مفردة وقارنة وسعت سعي مع طواف القدوم ومع القران فإنه يكفيها، أما إذا كانت متمتعة فإنه بقي عليها السعي فتطوف وتسعى ولا شيء عليها. أما إذا كان زوجها وطئها فإن عليها دما تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز التوسل بسورة الفاتحة والإخلاص؟ جزاك الله خير. على كل حال السؤال بالقرآن، القرآن طبعا صفة من صفات الله عز وجل، كلام الله صفة من صفاته، فالتوسل به أرجو لا حرج علي، وليطلب القرآن ما شاء، فأرجو لا حرج سواء الفاتحة أو الإخلاص أو أي يعني آية، أي سورة أو آية، آيات من آية الكرسي أو نحو ذلك، فإن هذا كله أرجو أنه لا حرج فيه. ولكن الذي ينبغي أن يعلم يعني وفي آيات طبعا كما هو معلوم قد تكون مثل آيات السحر وآيات الأشياء والآيات التي يجعل الإنسان في ورده، سواء أو آخر سورة البقرة أو آخر سورة الحشر أو نحو ذلك أو سورة الإخلاص أو المعوذات، كل هذه طبعا الإنسان يتوسل بها حينما يقرأ المعوذات وينفث نفسه على نفسه، فإن هذا كله نوع من التوسل. كل يعني وجود الآيات في الأوراد في أوراد المسلم فإن هذا نوع من التوسل، فلا حرج في هذا. لكن الذي يمكن أن ننبه له هو أنه ينبغي أن يعلم أن هذا لا يفيد إلا لمن رزقه الله الإخلاص وحسن التدبر وعمر قلبه بالتدبر وأعمل به جوارحه وجعله سميره في ليله وفي نهاره وتمسك به، هذا هو الذي بإذن الله ينتفع بالقرآن مع الإخلاص ومع حسن التدبر ومع يعني صدق التعلق بالله عز وجل. لكن عموما لا أرجو لا حاجة في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطر من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.